إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الجزاء والثواب. فله الحمد على ما أولى وأسدى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أخي المؤمن، أقبل ولا تخف، لا تلتفت إلى الوراء، كن واثقا أن القادم أجمل وأروع. أقبل على الله بقلب محب وخاشع وواثق من وعد الله. ألق بكل المخاوف في واد سحيق، وشمر عن ساعد الجد، واجعل الجنة نصب عينيك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أعطه سبحانه كل الحب، فهو أهل للحب والتقوى وأهل المغفرة، ولن تخشى جفاء ولا قسوة ولا بعدا بعد اليوم. أخي المؤمن، أنت حر طليق بعبوديتك لله الواحد القهار. ما أسعدك، أنت عبد لملك الملوك. أقبل ولا تخف، فللروح أشواق وأشجان، لا تهدأ أبدا إلا بين يدي مولاها، ولا يفتر حنينها وأنينها إلا في القرب من الله سبحانه وتعالى. اشتري سعادة أبدية بالوقوف على باب الكريم. يقول ابن القيم: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يزيله إلا الفرار إلى الله، وفي القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بالله عز وجل. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح يتلو علينا بدءا من الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

من سورة آل عمران وحتى الآية 52 بعد 100، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر والتي ننقلها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة الفجر، وللفجر إخوة الإيمان بريق خاص، حين يطرق سمعك صوت الأذان الصاعد من مئذنة لامست أقصى مداها، أن تصعد روحك معها بكل ما أوتيت من اندفاع وطمأنينة، وتعود محملة بأنوار لا تعرف الانطفاء، وتعود محملة بأنوار لا تعرف الانطفاء، أن تصير الله أكبر لك عنوانا ودليلا. الفجر إخوة الإيمان هو صحوة البركة وتفجر الحياة بأبهى معانيها. الفجر أن تصير حرا من قيودك وأفكارك، من كلماتك وأنفاسك، من كل ظل شاحب قد يشتت انطلاقك أو يعرقل خطاك. الفجر أن تصحو صامتا يقظا، وأن تجدد النية والعهد، فكن من أهل الفجر تعش سالما أبد الدهر. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. سبحان الله، والحمد لله، ولا الحب أزهر في فم العشاق. فتحركت في النور تروي أنفسا فتحركت في النور تروي أنفسا قد زينت تروي أنفسا قد زينت بالحب والأشواق وصحابة المختار وصحابة المختار وصحابة المختار كانوا شعلة في الحق وصحابة والورد عطر بالشذا ففداك يا مختار ما ملكت يدي ففداك يا مختار ما ملكت يدي وفداك في الأيام وفداك في الأيام كحلت من أنوارك أحداق صل وسلم يا سلام على النبي ما حظ الكرام ما ناح في الأيك الحمام صلي يا ربي صلي وسلم يا سلام على النبي ما حضنا الكرام ما ناح في الأيك الحمام بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وفلهانا هذا جبال المصطفى صلاة السلام عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ جمال السيد حسين لصلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه كلمات ندية خرجت من فم طاهر، وعمل بها خير السلف والخلف، فكان الإسلام إخوة الإيمان بروعته وحضارته وأمجاده التي أخرجت البشرية كلها من ظلمات الجاهلية والوثنية إلى أفق رحب من الحرية والطهارة والنقاء، لما لا عهد لهم به في أي منهج آخر. فأكرم بالإسلام دينا، وأكرم بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقوله تعالى ربنا الله ليست مجرد عقيدة في الضمير، إنما هي منهج كامل للحياة يشمل كل نشاط فيها وكل حركة، ويقيم ميزانا للتفكير والشعور وللناس والأشياء. ربنا الله فله العبادة وإليه الاتجاه، ومنه الخشية وعليه الاعتماد. ربنا الله فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه، منظور فيه إلى رضاه. ربنا الله منهج كامل، ليست كلمة تنطقها الشفاه ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقع الحياة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا الله منهج، والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره، والذين يقسم الله لهم المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة، وهؤلاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمن فيها القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه أشداء

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس أحمد عبدو ومدحت سعد زغلول ولبيب عبد الهادي، وتقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وهذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق بل يوافق اليوم الرابع من شهر نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.